قال وبين جبريل أقيم الصلاة، يعني قوله تعالى في آيات متعددة أقيم الصلاة بفعله في اليومين، فعل جبريل هو في الحقيقة نعم هو بيان لهيئة الصلاة ولوقتها ولوقتها، وجاء في الحديث أنه عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليومين صلى به المرة الأولى في أول الوقت الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في أول الوقت، ثم صلى به في اليوم الثاني الصلوات أيضا في آخر الوقت، ثم قال له إن هذين أو إن هذا وقت الأنبياء من قبلك ووقتها ما بين هذين الوقتين، هذا في الوقت ظاهر، لكن عدد ركعاتها كذلك ظاهر من فعل جبريل ثم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من قوله. نعم. قال الشيخ دليل السادس في مسألة، ولأن النسخ بيان زمني وهو متأخر فكذا هذا. كيف؟ هذا استدلال بإلزام الخصم، استدلال يلزم الخصم بشيء يقره، يقول لكم إن كان بعضهم ينكر أيضا حتى يعني النسخ، لكن هذا القول ضعيف جدا. المخالفون في هذه المسألة يجيزون النسخ ويقولوا النسخ جاهل. ما هو النسخ؟ هذا من قبل متأخر متراخن عنه. نعم. فالنسخ جائز في الشريعة، ولكن معلوم أنه لا يكون إلا في أيام في عهد الوحي، يعني أي عند نزول الوحي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نسخ لا بإجماع ولا بغيره، استقرت الأحكام. وقال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن في عهد الرسالة عند تنزل الوحي، ومعلوم أن الوحي تنزل منجما يعني مفرطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان لمعالجة وضع أوضاع المجتمع في عهده صلى الله عليه وسلم، ولترسيخ هذه العقيدة وهذه الشريعة على التدريج، لأنها لو جاءت دفعة واحدة يصعب على الناس يعني أولا فهمها ثم تقبلها وتحملها، فحكمة الله تأتي تدريجيا، وهذا أمر طبيعي في أمور يعني في كل الأمور. الأكل أنت عندما تكون جائعا من أشد الجوع، ها هو أتي عندك الطعام، طبعا لك قدر معين تأكله لابد، لكن هل تأخذه دفعة واحدة؟ طبعا لا، ولو أخذته دفعة واحدة لا أهلكت، لكن تدريجيا. كذلك تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم كثيرة، منها تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، ها ماذا كان الجواب؟ كذلك، يعني نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا واحد، هذه واحدة من الحكم. ومن الحكم أيضا التدرج في الأحكام، ومنها أنه يثبت يوجب عليهم بعض الأحكام الأشياء ثم يخففها فيرفعها، ويبيح لهم بعض الأشياء ثم يوجب أو يمنعها، ومن ذلك الخمر، تحريم الخمر كانت شائعة، الخمر كانت منتشرة شائعة يعني أمرا عاديا في المجتمع، في المجتمعات كلها وفي البيئة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الجزيرة، كانوا يشربونها عشان كشرب الماء عادي يعني، لكن من الصعب أن يأتي وينتزعهم منها انتزاعا، فجاء التدريج يعني أنها يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم، عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيه إقرار بأنه يعني ليس فيه شيء يعني ممنوع نعم إلا في وقت الصلاة، ثم بعد ذلك بعدها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، استقر الإيمان، ثبتت العقيدة، عرفوا يعني مضارها بالتدريج، عارفينها كذا، إذا ما هو المصلحة؟ هذا الدين الذي جاء ليحقق المصالح، من المصلحة درء هذه المفاسد التي تترتب على الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاجتنبوه تدريجيا. إذا فالنسخ جائز، والنسخ لا يكون نسخا حقيقة وجائزا إلا إذا كان متأخرا، لا يسمى النسخ إلا إذا جاء شيء ليرفع شيئا، فهو متأخر رقم حسب الزمن، إذا فهو بيان للزمن المتأخر، يعني بيان للحكم في زمن متأخر، أن الحكم كان يعني في زمن سابق ثم رفع ذلك الحكم في ذلك الزمن وأتى حكم بعده بدلا عنه، أو رفع هذا الحكم بالكلية في زمن لاحق، إذا تأخير أو ليس تأخير. قال لك هو بيان للزمان الذي يجوز كان يجوز فيها يعني شرب الخمر، ثم جاء البيان بعد ذلك في الزمان الذي بعد ذلك أنه لا يجوز شرب الخمر، إذا فيه تأخير للبيان أو لا؟ قال لك وإذا جاز تأخير بيان النسخ أو إذا جاز نسخ بل لا بد من تأخير النسخ وهو بيان، فليكن الذي نسميه بيان من تخصيص أو إطلاق ونحوه فليجز كما جاز ذلك. والجامع بينهما أن ذلك بيان للزمان وهذا بيان للأفراد، وهذا بيان لإيش؟ إخراج بعض الأفراد من الحكم. تقول الأخت هل الأفضل يوم الجمعة الصلاة؟ لا صلاة، الصلاة ثم الجلوس في المكان نفسه وعدم الكلام. ها؟ نعم هذا هو أفضل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أتى يوم الجمعة وهو يخطب أن يعني يصلي أولا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيصلي ركعتين ثم يجلس في مكانه لا يؤذي المصلي. فالأولى به أن يتخير المكان الخالي الذي لا يؤذي أحد فيصلي فيه. نعم ها؟ لا صلاة ثم الجلوس يوم قالت الجمعة مخطوبون الجمعة العصر، هل يجوز صلاة بعد العصر؟ إذا دخل المسجد له أن يصلي في المسجد. ها؟ ساعة الاستجابة يوم الجمعة على أي حال كان، سواء كان جالسا أو قائما أو كذا. نعم لكن الصلاة لا، قال أهل العلم قالوا كيف تكون فساعة إجابة والحديث ورد وهو قائم يصلي، لا من شأنه يعني هو كان في مكانه الذي صلى فيه فليس له، لا ليس له أن يصلي تطوعا بل يجب، لا ما يتكلم لا يتكلم، لكن يعني يكثر من الدعاء والذكر حتى يدخل في هذا، وما دام في مصلى فهو في صلاة. صلى الله عليه وسلم قال يعني كما وردنا أن من صلى وبقى في مكان أو كما قال صلى الله عليه وسلم بقي في مصلى يذكر الله سبحانه وتعالى فهو في صلاته، فهو في حكم المصلي. أما أنه يصلي تطوعا بعد العصر لا. نعم نعم. بعد ذلك تقول هل الأفضل قراءة سورة ياسين بالليل والنهار يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يوم مفضل وقراءتها وهنا سؤال آخر جاءت عن سورة ياسين، تقرأ سورة ياسين أو كما تيسر من القرآن، القرآن كله ورد في فضل بعض السور، لكن لا بأس أن تقرأ هذه السورة. سورة الكهف أيضا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الصبح يوم الجمعة تقرأ سورة الكهف في أي وقت من وقت الجمعة. نعم إذا صليت الصبح وجلس، الحديث ورد أنه جلس يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يذكر الله يهلل ويقرأ القرآن، والقرآن من أفضل الذكر إلى الإشراق ثم يصلي ركعتين، هذا كتب له من الأجر ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يمشي لا لا هو ليس بالضرورة، لو مشى لحاجة ثم عاد يعني في حول مكانه فكأنه لم يقم. نعم طيب نكمل هذه المسألة. قال ولأن النسخ بيان زمني وهو متأخر يعني بالاتفاق بيننا فكذلك هذا وهو بيان في الأعيان، النسخ بيان في الزمان فجاز وهو متأخر، والتأخصيص والتقييد بيان في الأعيان يعني في الأفراد يجوز تأخيره. نعم إذن هذا دليل القائلين بأنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. ما هو دليل المانعين؟ الشيخ يقول قالوا يعني الذين منعوا يقول الخطاب بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال كمخاطبة العربي بالعجمية وعكسه يعني العجمي بالعربية، وإيجاب الصلاة بأبجد هوز هكذا أبجد هوز، وكإرادة البقرة من البقر من قوله 500 إبل شاة، يعني مجموع جملة هذا الدليل. يقول إن الخطاب بالمجمل أو بما له ظاهر أو بما يحتاج إلى بيان، الخطاب بالدليل الذي يحتاج إلى بيان يعني كالعام الذي هو المتكلم يريد تخصيصه أو المطلق الذي يريد تقييده أو بالمجمل المشترك الذي يفهم منه لا يفهم منه معنى معين، يقول الخطاب بمثل هذا من غير بيان مقترن به كالخطاب يعني بماذا؟ كخطاب الأعجمي كخطاب بما لا يفهم، خطاب الأعجمي بالعربية والعربي بالأعجمية أو أي إنسان بلغة غير لغته التي لا يفهمها. إذا خطبت إنسانا بلغة غير لغته التي لا يفهمها هل يصح عقلا وعادة أن تقول له أنا خاطبتك فلم تفهم؟ لا، فلا ينبغي أن يخاطب الإنسان إلا بما باللغة التي يفهمها. والخطاب بالمجمل أو الخطاب بما يحتمل من غير بيان يقول كالخطاب بلغة لا يفهمها المخاطب، وإذا كان كذلك فهذا لا يجوز، يقول هذا لا يجوز. إذن فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأنه كمن يخاطب شخصا بلغة غير لغته، أو كمن يقول له يعني أبجد هوز، يعني الشارع أبجد هوز معروف، هذه الأبجد هوز اللي هي يعني الأبجدية يعني، ها، وكأنه لو قال أبجد هوز يعني أقيم الصلاة، يقول أبجد هوز ثم بعد ذلك يقول لا أردت بقوله أبجد هوز يعني أقيم الصلاة، يقول هذا كلام عبث وتجهيل في الحال. فمثله وبالاتفاق لا يجوز لا يصح، فمثله أن يخاطبه باللفظ العام أو بالمطلق أو بالمجمل وهو يريد معنى آخر ولم يبينه في الحال، هذه شبهته، هذا دليله. الجواب عليه يقول هذا ومثل كذلك، قال وكإرادة البقر بقوله في خمس من الإبل شاة، في خمس من الإبل شاة، لو أراد بقوله في خمس من الإبل، معلوم خمس من الإبل، الإبل جنس من جنس من أجناس أو من الذول من الأنعام يعني، قال لو أراد بقوله خمس من الإبل يعني الغنم، قال هذا تجهيل وعبث في الكلام لا يجوز. إذ بالاتفاق فكذلك عندما يقول له يعني أو يبدو عليك ما أريد ثم يبينه بعد ذلك، يقول هذا تجهيل في الحال ومخاطبة للمخاطب بما لا يفهم فلا يجوز كمثل ما مثلنا. يقول الشيخ هذا الاستدلال أو هذه الشبهة باطلة، باطل أولا بالمتشابه، المتشابه ورد في القرآن ما لا يفهم يعني منه معنى معين والمراد به الإيمان به، المراد به الإيمان، الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. من ذلك مثلا ألف لام ميم حاميم طه ياسين، هذه الحروف المقطعة في أوائل الصور، قال جمهور أهل العلم إن هذه الله من المتشابه، الله أعلم بمراده بها، بعضهم حاول تفسيرها، لكن هذه مما لا يعلم تفسيره وحقيقته تأويله الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يمنع أن يرد في النصوص الشرعية في كتاب الله، لم يمنع. يقول فقولكم إن المخاطب بالعام أو بما له بما لا يفهم معناه ثم يأتي بيانه بعد ذلك هذا ممنوع باطل عبث، هذا نقول هذا أولا نرده بشيء، الشيء الأول أن نمنع هذا القول ونقول قد جاز التعبير بما لا يفهم معناه بما لا يفهم معناه في كتاب الله وهو المتشابه، على القول بأن المراد بالتأويل الحقيقة ولم يمنع ذلك. وقول آخر وهو أن الأحكام والأدلة الدالة على يعني ظواهر التي فيها دلالة ظاهرة على بعض الأحكام كالعام والمطلق وغيره من الأدلة في الأحكام ليست مثل ما تقولون من أبجد هوز أو مخاطبة العربي بالعجمية وغيرها، لا، يعني الجواب من شيء، الشق الأول أننا لو سلمنا لكم أن المخاطبة باللفظ العام أو باللفظ الذي يحتاج إلى بيان مثل المخاطبة باللغة العجمية لغير العربي والعربية لغير العجمي ونحوه أو كأبجد هوز ورادت بها كذا، لو سلمنا بذلك نقول مع هذا نقول مثل ذلك قد ورد في الأدلة الشرعية، فوردت المخاطبة بالمتشابه والمقصود به اعتقادها، مقصود به اعتقاد أنه من عند الله سبحانه وتعالى والله يعلم تأويله. فقولكم هذا يعني لا يجوز، نقول لا قد جاز وورد بالأدلة. والجواب الثاني أن تشبيهكم للأدلة التي تحتاج إلى بيان بالكلام بغير العربية لغير للعربية وبالعربية لغير العربية ونحو ذلك هذا تشبيه غير صحيح، يعني وهذا يسمى جواب بإيش؟ الأول جواب بالنقض والثاني جواب بالفرق. يا شيخ ندخل معكم يا أهل يعني الأول جواب بالنقض، ننقض هذا بأن إيش؟ قولكم إن المخاطبة بالدليل الذي يحتاج إلى بيان كالمخاطبة بأبجد هوز معناها الصلاة وبأقيم في خمس من الإبل شات معناها مثلا يريد البقر وكذا، نقول هذا لو سلمنا بأنه مثله قد ورد جواز ذلك في النصوص الشرعية بالمتشابه، المخاطبة بالمتشابه، فالاعتراض به غير وارد، هذا إيش؟ اعتراض بالنقد على الدليل. ويعترض على هذا الدليل أيضا بالفرق، وهو أن الدليل الذي يحتاج إلى بيان مثل العام والمطلق وحتى المجمل ليس مثل المخاطبة بأبيض هوز يريد به الصلاة أو المخاطبة بلغة غير اللغة التي يفهمها المخاطب، لا ليس مثل، هناك فرق. إيش الفرق؟ قال الفرق أن هذا المخاطب بالدليل الذي يحتاج إلى بيان يفهم معنى في الجملة، يفهم معنى في الجملة ويحتاج إلى تفصيله، تفصيله عند العمل به يفصل، أما هو في الجملة فهمها فيفهم معنى في الجملة. فعندما يقول أقيم الصلاة يفهم المخاطبون أنه مطلوب فعل شيء في الشرع اسمه الصلاة، لكن ما هي أو وقتها أركانها هذه تفاصيل يمكن يأتي بيانها عند الحاجة، يعني عند القيام بالعمل الفعلي. أما أبيض أول وهو يريد الصلاة فلا يفهم منه أي معنى، فهناك فرق، فيقول ذاك بطل لأنه لا يفهم منه معنى، أما هذا فجاز لأنه يفهم منه معنى في الجملة ثم يبين. والدليل الواقع، الأدلة التي ذكرناها بيان الصلاة وبيان الزكاة وبيان الحج، يفهم فهم المخاطبون وكل من يفهم العربية سواء عند نزول الوحي أو بعد نزول الوحي إلى زماننا هذا، إذا سمع القارئ أو السامع قوله تعالى أقيموا الصلاة يفهم بأنه مأمور بفعل شيء اسمه الصلاة، يبحث ما هي كيف وكذا إلى آخره، خاصة إذا كان يعني ممن لم يعيش في مجتمع مسلم، ما هي الصلاة التي يخاطب بها المسلمون، يسأل أهل العلم فيقولون الصلاة هي كذا وأوقاتها كذا، فيفهم شيء مطلوب ويحتاج إلى بيان تفاصيله. ففرق بين هذا وبين ما زعموا. نعم، قال يقول قلنا باطن بالمتشابه لا تفهم حقيقته، ويعني وقد جاز وروده، وليس تجهيلا ولا عبثا. فإن منع فقد بينا، يعني فإن منع وقال المتشابه لم يرد، قلنا لا، ورد المتشابه في كتاب الله والله ونص عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وبين أنه لا يعلم تأويله إلا الله. قال فإن قيل فائدته الانقياد الإيماني، هذا يناقش ويقول جاز ورود المتشابه في القرآن لأن له فائدة وهي الانقياد الإيماني، يجيب على هذا ويقول وهذه الأدلة الأحكامية، أدلة بالأحكام، فائدتها الانقياد التكليفي، الانقياد التكليفي. أقيموا الصلاة فائدته قبل تفصيل معاني أن ينقاد يذعن يخضع يسلم المسلم بأنه يجب عليه الصلاة، يجب عليه إقامة الصلاة. ما هي؟ هنا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين له حقيقة. ومن لم يعني يسلم بذلك يكون عاصيا، أليس كذلك؟ إذا قال أقيموا الصلاة، واحد قال الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقيم الصلاة، إذن يجب علينا أن نقيم الصلاة، لكن ننتظر تبيين تفاصيلها من من جاء الوحي على لسانه رسول الله، هذا مؤمن. ومن قال أقيم الصلاة لا أؤمن بهذا، يعني إذا هذا عاصي، ففي فرق بين مطيع وعاصي لهذا أو لا. إذن فهذا مثل الخطاب المتشابه الذي المطلوب فيه اعتقاده أنه من عند الله وأن الله يعلمه. نعم، قال وهذا الانقياد التكليفي وإيجاب الصلاة والزكاة وقطع السارق ونحوها يفيد ماهيات الأحكام هو في الآيات العامة وتفصل عند العمل بخلاف ما ذكرته، فإنه لا يفيد شيئا. عندما يقول أبيض هوز ثم بعد ذلك يقول أريد به الصلاة، طيب أبيض هوز أصلا من حيث الأحكام ماذا يريد؟ أو يعني مخاطبة يعني بقوله إرادة البقر من 50 في الإبل، يعني أن يريد بالإبل البقر، يقول هذا لا يفهم منه معنى حتى يفسر. أما في الأدلة التي تحتاج إلى بيان فيفهم منها معنى إجمالي ينتظر تفسيره، وبهذا تختلف عن ما ذكرتم. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل سؤال مهم يهمنا جميعا نحن يعني المسلمين وبخاصة الذين يأتون بيوت الله والحرم خاصة، يقول أيهما، بل أيها، لأنه ذكر ثلاثة أشياء، أيها أفضل في الحرم، الاستماع للدروس أم قراءة القرآن أم الاستمرار في الدعاء؟ هذه كلها من العبادات الفاضلة، كلها استماع للدروس قراءة القرآن والاستمرار في الدعاء، كلها مطلوب مرغب فيه شرعا، لكن يسأل أيها أفضل. نقول الأفضل إن كنت بحاجة إلى الدرس فالأفضل لك أن تستمع إلى الدرس، يعني وإن كنت يعني الدرس الذي تسمعه يعني أو يعني سمعته أو كذا فأنت أحوج ما تكون إلى اتصال بالقرآن، اقرأ القرآن، وإن كذا وعلى أي حال لو نوعته وجمعته يكون هو الأفضل. فوقت الدرس استمع للدرس، وعند الفراغ اقرأ، وعند أو ادعو، وعند إذا تجمع بين الخير كله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه.